مجموعة وناوي وناوي وناوي وشتاوي وشتاوي وشتاوي على القديم على القديم على القديم وعالجرح وعالجرح وعالجرح وعالجرح وعالجرح وعالجرح. بسم الله بسم الله بسم الله نهدي هذا العمل العمل العمل مجموعة مناوي وشتاوي القديم وعالجرح الجرح الجرح الجرح وإلى كافة المشتركين داخل المجموعة تحياتي لكم وربي يحفظكم ويسلم سنياركم يا رب. مجموعة مناوي وشتاوي القديم وعالجرح وعالجرح شاطت نار اليافي لا جاك الخاطر لا في مشتاق نوم جالي والله شارة عيدي بيدك ما مديتي يدي ولا ند القدر العالي والله عشق اللي فعروه